قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان رضي منكم بالمحقرات. مش عارف يعمل معك حاجة، ياخد منك أي حاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بينهم. يا ريت إخواننا يتعلموا من هذا الحديث، يعمل من الحبة أم ويقول لك: شفت بصلك إزاي، شفت بصة احتقار. أنت لازم ترد عليه، أنت لازم تعرفه أنه ما يسواش ثلاثة تعريف، أنت لازم تفضحه. ألف كتاب فيه، أظهر سوآته، الحاجات الخاصة اللي كاتبنا وبين بعض في يوم من الأيام والمجالس بالأمانة افضحوا فيها. قل: ده كنا بناكل في يوم الآن أم خب صباع موز في جيبه مثلا، مع إن دي حاجة. فهو يستدل بهذا على إنه حقير ودنيء مثلا. حاجة أنا كنت مؤتمنك عليها في يوم من الأيام، يكتبها في كتابه وطلعها ويعملها ومش عارفه الكلام. عشان كده ربنا عز وجل قال إيه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ بينهم، قولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، استخدم الألفاظ الطيبة، الألفاظ الجيدة، ما تستخدمش الألفاظ القاسية. ليه؟ الشيطان بينزغ. إذا استطعت كما يقول الحسن: لا تحملن كلمة إلى الشر من أخيك وأنت تجد لها في الخير محملا.